سورة سبأ وفاطر. وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عما من رجز أليم ما عن ولا على رفع خفض الميم دل عالمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملالا وفي الريح رفع صح من ساءته سكون همزاته ماض وأبدله إذ حالا مساكنهم سكنه واقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا نجازي بياء وافتح الزايا والكاف رفع سما كم صاب أكل أضف حولا وحق لي وباعد بقصر مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلا وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن هذه نظم حلو شرع تسلسلا وفي الغرفة التوحيد فازا ويهمز التناموش حلوا صحبة وتوصلا وأجري عبادي ربي اليا مضافوها وقل رفع غير الله بالخفض شكلا ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل به ارفع وهو عن ولد العالم وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشا بينات قصر حق فتنعلا.